طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراض هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة ودما وإني لتطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي وتهزني ذكرى المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق والمال إن لم تدخره مخصنا بالعلم كان نهاية الإملاق والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق الأخلاق هذه الكلمة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين ومدح بها نبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فما هي الأخلاق وما موضوع الأخلاق وهل لها أنواع أو أقسام أو ماذا مشاهدينا الكرام نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معنا إلى هذا البرنامج الجديد بعنوان دينا قيما ولما كان الموضوع يحتاج إلى علماء استضفنا له عالمين جليلين ثبتين عدلين من علماء الأمة الإسلامية رحبوا معي من على اليمين بصاحب الفضيلة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي مرحبا بفضلتكم صاحب الفضيلة بارك الله بكم ونفع بكم مرحبا بكم في دين القيم وعلى قدركم بارك الله فيك ومعنا صاحب الفضيلة العالم الجليل فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام طيب مرحبا بكم صاحب الفضيلة مرحبا يا ولدي جزاك الله خيرا وذكرتني بالطعن وكنت ناسية بارك الله فيك ربنا يرفع قدرك حفظكم ربنا ويعافيكم من حسن الطالع أن يجتمع عالمان جليلان ثبتان عدلان في هذا البرنامج الذي نتحدث عنه ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم الإخلاص وينفع بهذا البرنامج القائدين والمستمعين إن شاء الله والمشاهدين بإذن الله تبارك وتعالى نعم نبدأ من على اليمين طبعا لا أنت لا. سيدي صاحب الفضيلة بالكبير وليس اليمين استغفر الله في الله خليك نعم أنت كبيرنا والله الله يرضى عليك سيدي ما شاء الله جميل هذا الاحترام جميل هذه الأخلاق بين العلماء بالمناسبة يعني نحن نتعلم من الدكتور راتب النابلسي حقيقة منظومة قيم تسير على قدمين وإذا لم نرى من السلف الصالح إلا قراءات فنحن نرى يعني سهما من هذه السهام المصوبة نحو الخير ممثلة في الدكتور راتب النابلسي هذا وصف وليس مدحا جميل ما شاء الله أرجو الله أن أكون عند حسن ظنكم بارك فيك ما شاء الله بارك الله سيدي صاحب الفضيلة دكتور راتب النابلسي حينما نقول كلمة الأخلاق ما الذي يتبادر لذهن فضيلتكم مباشرة؟ أولا الإنسان في الأصل هو المخلوق الأول رتبة تمام لأنه في عالم الأزل حينما عرض الله الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان الإنسان قبل حمل الأمانة فلما قبل حمل الأمانة كان المخلوق الأول رتبة وعندئذ سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض تسخير تعريف وتكريم فهذا الكون الثابت الأول نعم. كل ما فيه ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله نعم. تعريف وتكريم هذا الإنسان منح حرية الاختيار منح مقومات هذا التكليف منح كونا ثابتا عظيما ينطق بوحدانية الله وكماله نعم. ومنح نفسا طموحة للمعالي كما أن هذا الإنسان حينما قبل حمل الأمانة أعطي صفة لا نهائية لنفسه نعم. لذلك أي هدف يختاره محدود يشقى به سليم الإنسان لا يسعد إلا إذا عرف سر وجوده بالمناسبة هذا الكون لا نهائي. وأي هدف نهائي يختاره الإنسان دون طموحه عندئذ يسعد به بعد يسعد به قبل أن يصل إليه. نعم. أما إذا بلغه يشقى به. نعم. لذلك النفس البشرية صممت تصميم لا نهائي. الله. فحينما تختار هدف محدود تشقى به. تمام. هذا نقطة دقيقة جدا. نعم. طوال ما الإنسان الشيء ما وصل له يتوهم أنه يسعد به. فإذا بلغه انتهت السعادة. الله. بقي العبء. لذلك الإنسان لا يسعد إلا إذا اختار هدفا لا نهائيا هو الله. ونعم بالله. وهذا ينقلنا للشباب. من هو الشاب؟ لا علاقة للسن بالشباب أبدا. تمام. قد تجد شاب في 99 من العمر ما دام هدفه الله، ما دام هدفه أكبر منه هو شاب دائما. تمام. من هو الشيخ بالمعنى السلبي الذي اختار شيئا وبلغه؟ جميل. صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي، هل الأخلاق توصل إلى الله سبحانه وتعالى؟ وأما مفهوم الأخلاق من مرصد فضيلتكم الخاص؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد، تصرفات الإنسان وسلوكياته في الحياة كنهر عذب، تختلط بهذا الماء العذب أحيانا بعض الشوائب. النهر العذب في جل مائه صافي صالح للشرب، هذه هي الأخلاق الحميدة الحسنة. نعم. وسلوك الإنسان القويم يعلق بهذا التيار العذب بعض من الزبد، وهي الأخلاق الذميمة. يوما ما الزبد يذهب جفاء. صحيح. وما ينفع الناس يمكث في الأرض. نعم. فالأخلاق طبيعة الإنسان أو إكسير الحياة للإنسان. فالناس لا تحب إلا صاحب الخلق الحسن، وكأنما رب العباد عز وجل عندما أحب عبدا أحب فيه خلقه، فوضع له القبول في الأرض بأخلاقه. نعم. تمام. فلما وجد له القبول في الأرض والملائكة وجدت هذا القبول أمرا، لأن الحب والمحبة والخلق هذه ملكات تنزل من أعلى، فلما تنزل هذه الأخلاقيات وهذه المثل من أعلى على الإنسان يصير سبحان الله العظيم إنسانا سويا كما خلقه الله عز وجل. فكمال العبودية لله عز وجل هو أول عنوان من عنوان الخلق الحسن، أن يتخلق مع الخالق الذي أوجده. هذا الخلق وجب عليه أن يصير ليس يعني صالحا في نفسه وإنما مصلحا لغيره، هذه قيمة الأخلاق. تمام. أما سبحان الله إذا علق بالإنسان بعض من ملكات تشوبه كزبد أو كخلق الذميم كالبخل أو غيره أو حاول أن يصلحها، ولذلك يأتي الدين الحنيف ليجعل الخلق ربع الرسالة المحمدية، تلاوة آيات الله، تعليم الكتاب، الحكمة، التزكية. والله عز وجل قد رتب التزكية وهي الخلق قبل العلم والحكمة. علم بلا خلق تسير يعني تصبح قنبلة ناجازاكي وهيروشيما، علم من غير خلق يصير سبحان الله العظيم فوضى عارمة في العالم الإنساني. أما إذا التزم الإنسان بالخلق هذا هو الذي وضعه حتى النبي صلى الله عليه وسلم في أمر التزويج، جاءكم من ترضون خلقه ودينه. الدين وحده لا يكفي بدون خلق. الخلق هو ثمرة هذا الدين. تمام. فإذا غرست شجرة الدين أثمرت خلقا. هل هذا جعلنا نسأل يعني شيخنا الجليل الدكتور أتمنى بولسي، هل الذي لا يدين بدين الإسلام ليس عنده خلق؟ عنده خلق ذكي. خلق ذكي. نعم. يعني خلق ذكي يعني أن تصل لأهدافك ببساطة. خلق نفعي. خلق نفعي. مصلحة يعني. طبعا. برغمتي. يعني في عنا سلوك يسمى باللغة المعاصرة بيزنس. أما الأخلاق هي المنطلقة من قناعاتك وتتجه لمن حولك. تمام. لذلك الإنسان خارج بيته قد يكون أنيق، ينحني للضيف. صحيح. يبتسم. مجامل. هي كلها اسمها بيزنس. أما أين خلقه الحقيقي؟ في البيت. في البيت. هذا الخلق هنا في البيت ما في عليه ضابط. بيزنس دي باللغة العربية؟ نعم. بيزنس دي باللغة العربية؟ فارسي فلعب به يعني. فخيركم خيركم لأهله. لأهله. وأنا خيركم لأهلي. في البيت البطولة، في البيت الاستقامة. تمام. في البيت التألق، في البيت الدين، في البيت الورع. تمام. هي حقيقية. سليم. أما كل سلوك ذكي خارج البيت متعلقة بعمله هي قد لا تنطوي تحت الأخلاق. تمام. لذلك النبي الكريم أعطي مئات الصفات الاستثنائية أما حينما مدحه الله مدحه في خلق. مدحه بالخلق العظيم. جميل. شاء الله وأذان الديك جاء مع هذا الكلام ما شاء الله. حتى الكائنات تسبح معك يا مولانا. الله أكبر عليك. حتى إذا قدمت بركة حضوركم في البرنامج. الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله. إذا قدمت لابنك مركبة هل تقيم له حفل تكريم؟ مستحيل. لا. أما إذا نال الدرجة الأولى في الامتحان تقيم له حفل تكريم. صحيح. هذا التكريم إنه قدم شيء من إنتاجه. صحيح. صحيح. طيب شغل الدكتور عمر عبد الكافي، هل نحن بحاجة الآن كما تعودت مع فضلتكم دائما ننزل إلى الواقع ونسأل أسئلة كثير من الناس، هل نحن بحاجة في هذا التوقيت بالذات الذي تموج به الأمة وتعصف بها العواصم من كل حدب وصوب، يعني هل نتكلم في الأخلاق؟ ابن خلدون له جملة تكتب بماء الذهب: العربي لا تصلح إلا رسالة، فإن نزعت الخلق من العربي صار حيوانا أعجم. جميل. العربي لا تصلح قوانين فهو فوضوي لا يحب النظام. العربي سبحان الله ده سمات الشعب العربي. سمات الشعب العربي. نعم. دون دين. تمام. هذا عفوي لا يحب التخطيط. عاطفته ترتفع الى عنان السماء وتهبط الى قعر المحيط في لحظه واحده. يضبطها الدين. نعم. يضبطها تضبطها وسطيه الدين. فهذا رجل منفق حتى حد التبذير فيصير شيطانا. تمام. من المبذرين. ويمسك حتى يصير بخيلا فتدعو عليه الملائكه اللهم اعط ممسكا تلفا. ما بين هذين الامرين اذا انفقوا يعني لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا القوام هو الذي جعل هذا الدين قيم. فاذا غابت القيم وغابت الاخلاق عن البيئه العربيه والبيئه الاسلاميه والمجتمع العالمي غابت الانسانيه. نقول الانسان قد مات اذا ماتت فيه اخلاقه وقيمه. سلم يا رب. ويقول هذا انسان. هل هذا وارد شيخنا؟ نعم. هل هذا وارد؟ اذا امات أهل الباطل. أيوة. قيمة القيم ومفهوم القيم ومنظومة القيم عند الناس كبيرا وصغيرا، ما بالك بطبيب لا أخلاق له؟ ماذا يصلح في غرفة العمليات؟ ما بالك برجل صحيح. أعمال لا قيم له؟ تمام. ما بالك بإعلامي إذا انفرد وحده على الشاشة يعني يسب هذا ويسب ذاك، وإذا ما خلى الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزالة لأنه لا قيم له. إذا وجدت القيم أمسك لسانه. فالقيم هي الضابط الأساسي لإنسانية الإنسان، وبدون قيم وبدون أخلاق لا يصير إنسانا. تمام. يصير يعني مسخ مخلوق. أو يعني حيوانة التصرفات. حيوانة التصرفات. حيوانة. أن يعود حيوانا أعجم. أنا أحيي فضلتك على حيوانة التصرفات. حيوانة هذه الصيغة الجميلة في اللغة العربية رائعة جدا. عولمة حيوانة. ما فرقتش يا مولاي. العولمة حيوانة. صاحب الفضيلة شيخنا الدكتور راتب النابلسي، يعني فضلتك عالم جليل ولك باع كبير جدا في مجال الأدب العربي ومجال التربية كمعلم ومربي، ماذا تعني كلمة أخلاق بلغة العصر؟ الحقيقة أن هذا الإنسان هو المخلوق الأول عند الله رتبة. نعم. وقد كلفه أن يعبده تكليفا. نعم. فالإنسان إذا تحرك وفق منهج الله هو أعقد آل في الكون قطعا. الإنسان أعقد آل في الكون. نعم. ولهذه الآلة بالغة التعقيد، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز، صانع عظيم. ولهذا الصانع العظيم تعليمات التشغيل والصيانة. فانطلاقا من حرصه على ذاته اللامحدود، انطلاقا من حرصه على سلامته. نعم. وعلى كمال وجوده وعلى استمرار وجوده في بالأرض الآن 7 مليارات و200 مليون، ما منهم واحد إلا حريص على سلامة وجوده. صحيح. وكمال وجوده. نعم. واستمرار وجوده. سلامة الوجود لأن الإنسان آلي معقد جدا تعقيد إعجاز باتباع تعليمات الصانع في الاستقامة. فالاستقامة تحقق السلامة. تمام. لكن هذا الطابع سلبي. يقول المستقيم أنا ما أكلت مالا حرام. ما سليم. أنا ما كذبت، أنا ما غشيت، أنا كلها فيها ماءات. فالاستقامة ترك الكذب الغش إلى آخره. ولكن ليس عملا سلبيا. لا مو عمل سلبي. إيجابي. نعم. هلأ العمل الصالح إيجابي، قدم ماله قدم علمه قدم خبرته لله. لذلك يقع على رأس الهرم البشري زمرتان: الأقوياء والأنبياء. الأقوياء ملك الرقاب والأنبياء ملك القلوب. تمام. الأقوياء عاشوا عاش الناس لهم والأنبياء عاشوا للناس. الأقوياء يمدحون في حضرتهم والأنبياء في غيبتهم. نعم. والناس جميعا تبع لقوي أو نبي. صحيح. فالبطولة أن يكتشف الإنسان تابع لمن؟ التابع للأنبياء يرحم الناس، يستقيم على أمر الله، يفعل عملا صالحا، وفي النهاية البشر رجلان، واحد عرف الله والتزم منهجه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعد في الدنيا والآخرة، ورجل غفل عن الله وتفلت من منهجه وبنى حياته على الأخذ فشقي في الدنيا وأشقى من معه، ولن تجد إنسان آخر. صحيح. فلذلك القصة هنا أن أكون أعرف سر وجودي وغاية وجودي، أي من بديهيات الحياة. ونعم بالله. جميل. شيخنا فضيلة الدكتور عمر، معي دقيقة، يعني أود أن أختم بابي. إذا كانت الأخلاق مصطلح عليها من كثير من الناس بل من كل البشر عموما، فلما نحتاج إلى الأديان إذن؟ نعم. الغرب يطنطن على هذه المقولة. عظيم. الأخلاق الغرب أخلاق نفعية، يعني هي قد تكون أحيانا عنده فضيلة. الأخلاق عند المسلم فريضة، وهذه قد تغيب عنا. فريضة. الأخلاق فرائض وليست فضائل. وليست فضائل. تمام. يعني خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذه أوامر. لا. سبحان الله. صحيح. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه فرائض. حتى العبادات مآلها ومقتضاها ومقاصد الشريعة تؤوب إلى تصب في نهر الأخلاق. طبعا. فالذين يقولون إننا نريد أخلاقا مثلكم، كما قال أستاذنا، هي أخلاق نفعية برغماتية تهدف إلى شيء لا يبتسم لك إلا إذا أراد شيئا. أما أنت مكلف أن تبتسم في وجهي، لأن هذه الابتسامة لا تعود علي أنا، لا تعود عليك أنت، تبسمك في وجه أخيك صدقة. فقضية الأخلاق فريضة لا فضيلة. هذا مكمن المسألة. جميل. يعني حينما يكون وكيل لشركة، نعم، يأتي المندوب يبالغ في ترحيبه به. صحيح. وإكرامه. صحيح. لو سحبت منه هذه الوكالة لا يسلم عليه. تمام. بس كده ودي النهاية. لا، قبل النهاية يعني أود توطيع للحلقة القادمة، هل الأخلاق أنواع؟ طبعا. في عجالة. الأخلاق إما أخلاق يحمدها رب العباد عز وجل وجب على المؤمن أن يتخلق بها. حسنة. حسنة. تمام. وأخلاق مذمومة وجب على الإنسان أن يتخلص منها، وإن أصيب بإحدى يجب أن يعني يتملص منها فورا حتى يعد في عداد أصحاب الأخلاق الحسنة. إذن في هذا البرنامج نبدأ بمجموعة من الأخلاق الحسنة والأخلاق المذمومة السيئة. طب نبدأ بماذا في الأخلاق الحسنة دكتور راتب في الحلقة القادمة؟ إن شاء الله الإخلاص. الله أكبر. الإخلاص. الله أكبر. الإخلاص أحيان يحتاج إلى إخلاص. تمام. كما الاستغفار يحتاج الى استغفار. الى استغفار ايضا. يعني اذا هذا منطلقنا في الحلقه القادمه. شكرا لكم على هذا اللقاء. انا ارطمنا، جزاكم الله كل خير وبركه. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، وفي النهايه نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفي الكريمين العالمين الجليلين الثبتين العدلين، صاحب الفضيله معالي الشيخ الاستاذ الدكتور راتب النابلسي، وصاحب الفضيله ايضا معالي الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. شكرا لكم على هذا اللقاء، ونلتقي في الحلقه القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. وحتى ضمان لقاء جديد، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله. الاخلاق حمينا ارضا عرضا ودما. هذا البرنامج برعايه مكتب الجمعيه العلميه السعوديه للقران الكريم وعلومه، تبيان، فرع جده. طلع النور علينا كان فكنا عظما، قيم بين يدينا تشرق دينا قيما، احفظ عقلا عينا، احفظ سمعا وفما، أين المسلم أين؟ فالمسلم من سلم بالدين تربينا، يا فوز من التزم، ربي أدمه علينا،